بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب 31 من أبواب الكتاب، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد كسائر الأبواب السابقة، لما كان من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا أكبر لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه. وقد سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، لما كان الأمر كذلك ترجم المصنف رحمه الله تعالى لهذا النوع بهذه الآية الكريمة ليظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الند والمثل، وكذلك الشرك في محبة التأله والتعظيم التي هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل وبنقصها ينقص. كأنه أراد أن يبين رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الشرك الأكبر، وهو المسمى بالمحبة الشركية، شرك قد يقع في أعمال القلوب التي يترتب عليها أعمال الجوارح. حينئذ ممكن أن يعبر عن هذا الباب بأنه باب ما جاء في المحبة، يعني هو باب المحبة. إذا المحبة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وما كان ممنوعا قد يصل إلى نوع الشرك الأكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون دون ذلك، أي تتنوع، لأنها قد تكون لغير الله تعالى ولا تصل للشرك الأكبر. لكن ثم نوع خاص، وهو كما ذكر فيما سبق محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، هذه لا تتبعض، صرفها لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. وأما ما قد يكون الأصل فيه الإباحة ثم قد يعتريه شيء من المحرم، حينئذ تكون محرمة كما سيأتي بيانه وتوضيحه. أما المحبة الخاصة ومحبة العبودية هذه لا يقال فيها شرك أكبر وشرك أصغر، بل يقال فيها شرك أكبر فحسب. ومر معنا القاعدة أن كل عبادة تصرف لغير الله تعالى فهي شرك أكبر، ولا يأتي التفصيل فيها البتة. فالباب حينئذ هو باب المحبة أو باب المحبة الشركية. ثم اعلم أن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، وبكمالها يكمل الإيمان وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في شرحه: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. أصل التوحيد يعني أساسه الذي يقوم عليه، ولولا هذا الأساس لما قام التوحيد. وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، تكمل محبة العبد لربه. هنا تأتي المحبة الواجبة والمحبة المستحبة، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. حينئذ يخلص أو نخلص من هذا الكلام أن الشيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم بينوا أن هذه المحبة، محبة العبودية، هي هي أساس التوحيد، فبوجودها يوجد التوحيد وبانتفائها ينتفي التوحيد. فلا توحيد من حيث الأصل عند عدم وجود المحبة، محبة العبودية، محبة العبادة، ثم إن وجدت قد تكون واجبة من حيث الكمال، وقد يكون الكمال فيها مستحبا. أما حقيقة المحبة هذه كاسمها يعني لا تحتاج إلى تعريف، فالمعاني التي تقوم بالقلب الأصل فيها أنها تستحضر بما يعرفه الإنسان من نفسه، لكن لما كانت المحبة شرعية حينئذ لابد من النظر إلى الشرع، لأن الأصل قد يكون في المعنى اللغوي معلوما، لكن قد جعل الشرع لهذا المعنى معنى آخر أو ما يسمى بحقيقة الشرعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، يعني من لفظ المحبة، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها وجودها، حدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. إذا قيل ما المراد بالمحبة فهي المحبة، لكن لابد من توصيفها من حيث ما أراده الشارع، بمعنى أن المحبة ليست محبة فطرية، وإنما المراد بها محبة شرعية. حينئذ إن جاء الشرع بشيء يدل على أن هذه المحبة ليس المراد بها المحبة اللغوية من حيث المعنى، المحبة ممكن أن يقال بأنها الميل أو أنها المودة أو نحو ذلك، هل المراد مودة الله تعالى ومحبته فحسب؟ قل لا، لابد من ذلك، ممن لابد أن يتبع تلك المحبة بأثرها ولازمها، وهو الاتباع، اتباع أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. حينئذ انتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة، مع إمكان وجود المحبة الطبيعية لكنها لا وزن لها، لأن المعتبر هنا المحبة الشرعية. حينئذ إذا ادعى مدعٍ بأنه يحب الله تعالى، فينظر إلى عمله، هل هو ممتثل لأمر الله تعالى ومجتنب لنهيه؟ إن كان كذلك فالدعوة صحيحة، قائمة المحبة فيه في القلب، وإلا إن لم يكن كذلك فدعوى المحبة نقول هذه باطلة وليست موجودة في القلب. إن قال إن ثم مودة أو ميل نقول هذه محبة طبيعية ولا أثر لها البتة. كما مر معنا في شرح الأصول الثلاثة أن العلم الشرعي هو معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، وقلنا المعرفة هنا ليست المراد بها المعرفة الفطرية. لماذا؟ لأنه يعرف ربه يعني وجوده، لكن ثم ماذا؟ هل يستقيم على شرع الله جل وعلا؟ هل يستسلم لشريعة الله جل وعلا؟ إن كان كذلك فالمعرفة شرعية، وإلا فهي فطرية، ووجودها وعدمها سواء لا يلتفت إليها البتة. فهذه المعاني التي تقوم بالقلب من المحبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة لها حقائق شرعية مع مراعاة المعاني اللغوية، فحينئذ وجودها وعدمها باعتبار موافقة الشرع وعدمه. فمن وافق الشرع حينئذ نقول هذه دعوة مقبولة وهي موجودة في القلب، وإن لم يوافق الشرع حينئذ نقول هذه وجودها وعدمها سواء، حينئذ يترتب عليه ما يترتب ما جاء فيه في الشرع. إذن لا تحد المحبة، يعني لا نأتي إلى تعريف يبين المراد بالمحبة، لأنها أمر معنوي يدركه كل متكلم، بل كل إنسان عاقل يعرف المراد بالمحبة والحب والبغض نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ببيان بعض ما يلزم من أحكام تتعلق بهذه المحبة، وهي مرادة شرعا، يعني النظر في المعنى اللغوي لا يلزم منه ألا نلتفت للشرع، والعكس بالعكس، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى ضوابط المحبة في الشرع لا يلزم من ذلك ألا ننظر إلى المعاني اللغوية التي دل عليها لفظ المحبة، لأنه جاء كحب الله، وجاء يحبون الله، وجاء غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن هذا اللفظ استعمل في الشرع. حينئذ هل المراد به المعنى اللغوي فحسب؟ الجواب لا، ولابد من النظر في المعنيين، معنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه المادة، يعني الحاء والباء، هذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء، وأراد بكونها تدور ليس المراد تفسيرها من حيث المعنى، وإنما من حيث ما يترتب عليها، وهو ما يسمى بأحكام اللفظ أو بلوازم اللفظ أو بعلامات وآثار اللفظ، وليس المراد أنه يفسر المعنى بالمعنى. قال: تدور على 5 أشياء، أحدها الصفاء والبياض، يعني يستعمل ذلك اللفظ حبة في الدلالة على أن الشيء بلغ في الغاية في الصفاء والبياض. الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، فعلوا حبب الأسنان يعني بلغت الغاية في البياض والنضارة. الثاني العلو والظهور، يعني من أحكام هذا اللفظ أن مدعيه يكون عنده شيء من العلو والظهور، ومنه حبب الماء، حبب على وزن فعل يعني بفتح العين، حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب حبب الكأس كذلك منهم. الثالث اللزوم والثبات، يعني فيها دلالة على أن الشيء ثابت ولازم، اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب، يعني يأتي بهمزة ودونها، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم، إذا المحبة فيها شيء يدل على اللزوم والثبوت. المتنقل إن ادعى المحبة هذا في المعنى اللغوي غير موجود، لماذا؟ لأن المحبة تكون ثابتة، وأما المتنقل هذه مجرد دعوة. الرابع اللب، ومنه حبة القلب للبه وداخله، إذن حبة القلب مراد به أنه لب، ولب الشيء خالصه، إذن المحبة هي خالص المودة، خالص المودة. ومنه الحبة، هذا اللفظ منه الحبة لواحدة الحبوب، لماذا سميت حبة؟ قال: إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه، كذلك أصل الشيء أصل الشجرة الذي يكون من الثمار، إنما يكون من الحب، حينئذ لما كان أصلا للشجرة أو الثمار ونحوها سمي حبا، لأنه أصل المادة وقوامها. خامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضا. قال رحمه الله تعالى بعد إراد هذه المعاني الخمسة، كلها موجودة حتى في المعنى المحبة الشرعية، موجودة حتى في المعنى الشرعي أو شيء تقول المحبة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، يعني لا يفهم بأنه أراد بالتعريف السابق الخمسة والكلمات المرادفة للمحبة أن الترادف هنا من قبيل ماذا؟ التعريف، لا، لم يرد هذا، وإنما أراد الدلالة باللفظ على لازمه. ومعلوم أن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، فإذا لم يكن ثم ثبات واستقرار، وإذا لم يكن ثم أصالة وثم حفظ وإمساك، حينئذ دعوة المحبة تعتبر مجرد دعوة ولا أساس لها، حتى في المعاني اللغوية، حتى في الأمور الطبيعية التي تكون بين الناس، فمن ادعى محبة ابنه أو الابن ادعى محبة والده والزوجة والزوج إلى آخره، إن وجدت هذه المعاني الخمسة السابقة التي هي من لوازم المحبة فالمحبة ثابتة، وإلا ليست من محبة وإن سماها محبة، ودعك من أسماء الناس ما يسمونه، وإنما العبرة بالحقائق، فإذا وجدت هذه الحقائق اللوازم وجد الملزوم وهو دعوة المحبة، وإلا فهي مجرد دعوة. إذن لا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، وليست هي مجموعة لتعريف المحبة، المحبة شيء آخر، لكن هذا المعنى لا يقوم بالقلب إلا إذا اعتمد على هذه المعاني الخمسة. ثم قال: فإنها، أي المحبة، فإنها صفاء المودة. بعضهم عرف المحبة بالمودة كما في القاموس، قال: المحبة أو الحب هو الود، حينئذ هذا جعله مترادفا، وفرق بين المودة والمحبة، ولذلك قال: صفاء المودة هو ماذا؟ هو الذي يمكن أن يعبر عنه بأنه محبة. وهيجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، هو داخل لابد من الهيجان ولابد من العلو والظهور، وثبوت إرادة القلب للمحبوب أن يكون مريدا لمن أحبه، ثم هذه الإرادة تكون ثابتة، فالمتقلب لا يسمى محبا البتة، وما يتقلب كذلك لا يسمى محبة، لابد من الاستقرار. ولذلك قالوا وما الحب إلا للحبيب الأول، بمعنى أنه ماذا؟ أنه إذا تعلق القلب أولا لا يتعلق آخرا، وهذا صحيح. من حيث ماذا؟ من حيث أن من لوازم المحبة الثبوت والاستقرار، لابد أن يكون مستقرا. فالمتنقل ليس محبا، قلنا هذه المعاني تكون في المعنى اللغوي. إذن ثبوت لابد من الثبات، الاستقرار ثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه أبدا، ولإعطاء المحب محبوبه لبه، أعطاه خالص قلبه بل قلبه، وأشرف ما عنده وهو قلبه، يعني أسكنه في ماذا؟ في قلبه، أسكنه فيه في قلبه. إذن أعطاه أعلى ما يملكه، لا الذي يملكه الإنسان قلبه، يده، رجله، شعره، هذا كله ممكن أن ينظر فيه، لكن القلب لا. حينئذ مسكن المحبوب في الأصل يكون فيه في القلب، إذن أعطاه لبه وخالصه وأشرف ما عنده. قال ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه لا تتفرق الهم ولا تتفرق العزمات ولا الإرادات، بل المراد واحد والمعزوم واحد والهم واحد وهو محبوبه، حينئذ جاء هذا المعنى الذي ذكره. قال ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه يكون واحدا ولا يتعدد، فاجتمعت فيها المعاني الخمسة، معاني خمسة لابد أن تكون موجودة في المحبة، فانتفاؤها انتفاء للمحبة، ووجودها جميعا وجود للمحبة. قال في المفردات والحب حبه كسر الحاء من فرط حبه، يعني إذا ازدادت محبته لشخص ما سمي حبا كسر الحاء، فهذا يقال هذا حبه، بمعنى أنه ماذا؟ تعلق به القلب وفرط، يعني زاد فيه. والحبب كما مر معنا على وزن فعل تنضد الأسنان تشبيها بالحب، والحباب من الماء النفاخات، هكذا قال في المفردات في طبعتين، والحباب من الماء النفاخات تشبيها به، وحبة القلب تشبيها بالحبة في الهيئة، وحببت فلانا يقال في الأصل بمعنى أصبت حبة قلبه، أصبت حبة قلبه، نحو شغفته وكبدته وفأته، شغفته بمعنى أصبت شغافه، وكبدته بمعنى ماذا؟ أصبت كبده، وفأته بمعنى أصبت فؤاده، وهكذا. وأحببت فلانا جعلت قلبي معرضا لحبه، أحببت فلانا هذا يستعمل على معنيين، المعنى أن القلب قد وجدت فيه المحبة، أحببت فلانا يعني وجد حبه في قلبي، وأحببت فلانا يعني ماذا؟ يعني جعلت قلبي معرضا لحبه، وإن لم يكن الحب موجودا، يعني أخذا بالأسباب، أخذا بالأسباب التي تورث المحبة، وسيأتي أن ثم أسبابا تتعلق بالشرع، إن وجدت حينئذ أحب العبد ربه. قال لكن في التعارف وضع محبوب موضع محب، محب هذا اسم مفعول، هذا هو الأصل، استعمل قليلا كما سيأتي كلام ابن القيم، لكن وضع محبوب هو المستعمل، أحب فهو يحب، محب محبوب، هكذا بلسان العرب، والأصل ماذا؟ محب، هذا الأصل، أحب يحب محب اسم فاعل اسم المفعول من أحب، محب هل سمع؟ نقول نعم سمع لكنه قليل، ووضعوا موضعه ماذا؟ محبوب، ومحبوب لا شك أنه من حب الذي هو مبني للمجهول ويكون على وزن فعل، على وزن فعل، كضرب مضروب، قتل فهو مقتول، إذا ما كان على وزن مفعول يأتي من الثلاثي مغير الصيغة، وأحب ليس بثلاثي أولا وليس بمغير الصيغة، بل هو مبني للمعلوم، ومع ذلك قالوا فيه محبوب، قالوا فيه محبوب، وهذا هو الكثير. ولذلك قال في المفردات، لكن في التعارف يعني الشيء المستعمل عند أهل اللغة، وضع محبوب موضع محب، محب، وفي النسخ الموجودة محب لكنه خطأ مطبعي، محب، محب يعني بفتح الحاء. واستعمل حببت أيضا في موضع أحببت. وفي القاموس قال الحب الوداد، وعرفنا أن صفاء الوداد أصل فيه في المحبة، إذن فيه شيء من القصور. وإنما يريدون بهذه التعاريف ماذا؟ أرادوا بها التقريب، اللفظ قد لا يأتي مساوي لللفظ من كل وجه، وإنما يراد به التقريب. ومن هنا جاءت مسألة الترادف في اللغة، هل هي موجودة أو لا؟ صواب أنها موجودة، لكن لا يلزم منه التساوي في المعاني من كل وجه، إذ كل لفظ من حيث المادة لا شك أنه مغاير للآخر، لكن ثم قدر مشترك. فالإنسان والبشر بمعنى واحد، هذا إنسان وهذا بشر. إذا قلت هذا إنسان امتنع أن نقول هذا بشر، وإذا قلت هذا بشر امتنع أن نقول هذا إنسان، إذا المصدق واحد. لكن كون إنسان مشتق يدل على النسيان والبشر من البشرة، هذه زوائد فروع في المعنى. وحينئذ لا يوجب هذه أو لا توجب هذه الفروع في المعاني اختلاف مصدق اللفظين، صحيح أو لا؟ يعني كون هذا اللفظ زاد شيئا، هل زاد شيئا بمعنى أن المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ مغاير لهذا الشيء؟ الجواب لا. حينئذ نقول الترادف موجود، خلافا لمن قال بأنه غير موجود، وموجود حتى في القرآن. لكن لا يلزم من أنه إذا قيل بالترادف أن يكون ثم تساوي بين اللفظين من كل وجه، هذا لا، ليس بلازم. إنما نقول بشر للبشرة وإنسان للنسيان، فلا إشكال في ذلك. قوله المحبة والحب بمعنى الوداد مراد به التقارب، مراد به التقارب، والمودة بمعنى المحبة، والمحبة بمعنى المودة. ولذلك جاء وصف الله تعالى بأنه يود، وجاء كذلك وصف بأنه يحب، هما متقاربان من حيث الأصل. قال الحب الوداد كالحباب والحب بكسرهما، حباب والحب بكسرهما، والمحبة والحباب بالضم أحبه، وهو محبوب على غير قياس. أحبه محبوب على غير قياس، لأن القياس ما هو؟ محب. قياس هو محب، يعني من أحب فهو محب، محب، هذا الأصل فيه. الأصل فيه ماذا؟ أنه محب، نعم، لكن لما استعملوا محبوب عرفنا أنهم لم يراعوا الأصل وهو أحب، فهو على غير قياس. ومحب قليل، هكذا قال في القاموس. إذن استعمل محب أو لا؟ استعمل أو لا؟ استعمل، لكنه قليل، لكنه قليل. قال وحببته أحبه، أحبه بالكسر شاذ، حبا حبا بالضم والكسر، فيه لغتان. والحبيب والحباب بالضم، والحب بالكسر، والحبة بالضم المحبوب. إذن هذه كلها تطلق ويراد بها في لسان العرب المحبوب. الحبيب هذا يطلق على الطرفين، على المحبوب وعلى المحب، ويقال حبيب، جاء الحبيب. والحباب بالضم كذلك يطلق ويراد به المحبوب. والحب، الحب يطلق على المحبوب ويطلق على من فرط حبه، يعني بلغ منزلة ليس كغيره، لأن المحبة درجات. حينئذ إذا أخذ درجة الكبرى العالية قال هذا حب، هذا حب يعني بالكسر. والحبة كذلك بالضم المحبوب. إذن الحبيب والحباب والحب والحبة يطلق ويراد به المحبوب. قال كذلك بالقاموس والحبيب المحب. الحبيب إذن له معنيان استعمالان، يطلق ويراد به المحبوب، ويطلق ويراد به من؟ المحب. المحب يعني المحب الذي تعلق قلبه بغيره، والمتعلق قلبه به كذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اقتصروا، يعني العرب في الاستعمال، اقتصروا على اسم الفاعل من أحب فقالوا محب. صحيح، اقتصروا يعني العرب على اسم الفاعل من أحب، أحب على وزن أفعل، أفعل، إذن هو رباعي، فقالوا محب، مكرم محب أصلها محبب، مفعل كذلك، أكرم يكرم فهو مكرم، مكرم، أحب أصل أحبب على وزن أفعل، يحب يحبب فهو محب محبب، إذن جاء على الأصل. ولم يقول حاب، حاب يعني على وزن فاعل، لم يقول ذلك، واقتصروا على اسم المفعول من حب. ليس مراده رحمه الله تعالى لم يقول حاب أنه يأتي من أحب حاب، وإنما أراد به الوجه الآخر وهو في اسم المفعول، لأن الأصل في اسم الفاعل اسم المفعول أن يتقابلا، هذا الأصل فيه. فقالوا في اسم المفعول محبوب من أحب، كان الأصل أن يقال ماذا في أحب اسم الفاعل كذلك حاب، لكنه لم يستعمل، لم يستعمل، وإنما حصل عندهم تغيير في اسم المفعول فحسب، وجاءوا بالأصل في اسم الفاعل على أصله، ولم يخالفوا الأصل، لم يقولوا من أحب حاب. لماذا؟ لأن حاب اسم فاعل لا يأتي من الرباعي، وإنما يأتي من ماذا؟ من الثلاثي بشرطه. قال واقتصروا على اسم المفعول من حب، فقالوا محبوب، حب قالوا محبوب، ولم يقولوا محب إلا قليلا. هذا فيه شيء من التداخل مع ما ذكره غيره من أئمة اللغة. الأصل في اسم المفعول من أحب محب، وهذا جاء على الأصل لكنه قليل، عوض عنه أو استعاض عنه كما قال صاحب المفردات والقاموس وغيرهما بكونهم استعملوا من أحب اسم المفعول ها محبوب. إذن هذا شذوذ أم لا؟ نقول هذا شذوذ، والأصل فيه محب. قال رحمه الله تعالى في فلسفة تتعلق بفتحات والكسرات، قال وأعطوا يعني العرب الحب حركة الضم، كذلك أعطوه حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوته، يعني إرادة القلب إذا تعلقت بالشيء على وجه المحبة كانت قوية، فناسب أن يعطى ماذا؟ حركة الضم، فأعطوا الضم للضم للثقل الموجود في المعنى واللفظ، فاستدلوا على ثقل المعنى الذي في القلب بهذه الضمة. وعندي معنى آخر لا أقوله، وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة وخفة المحبوب وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم من إعطائه حكم نظائره كنهب بمعنى منهوب إلى آخر كلامه. إذن حب هذا اسم للمحبوب، كسروه لماذا؟ لخفته، لأنه أخف من الضم. قال رحمه الله تعالى فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تطلعك على قدر هذه اللغة، وأن لها شأنا ليس كسائر أو ليس لسائر اللغات. ثم ما يتعلق هذا ما يتعلق باللفظ المحبة، ثم ذكر نحو من 30 قولا، بل ذكر 30 قولا في تعريف المحبة، وهي كلها لا تفسر اللفظ من حيث معناه، وإنما كما قال رحمه الله تعالى تدور على أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة: أسباب والموجبات والعلامات والشواهد والثمرات والأحكام. فكل من عرف إما ذكر علامة وإما ذكر موجبا وإما ذكر شاهدا وإما ذكر سببا وإما ذكر ثمرة، وكلها أمور خارجة عن مسمى اللفظ. ثم قال في قول كأنه اختاره، وهو قول الجنيد، ووصفه بأنه أجمع ما قيل فيها، أن الجنيد سئل عن المحبة، سئل عن المحبة، قالوا فأطرق رأسه فدمعت عينه إلى آخر ما ذكروه القصة. ثم قال في التعريف عبد ذاهب عن نفسه، عبد ذاهب عن نفسه، يعني كأنه خرج عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، هذا أهم شيء، لو لم يذكر هذا ما ذكرناه، عرضنا عنه كغيره، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار هيبته، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. إذن شيء في القلب قد يذهبه عن نفسه يترتب عليه ماذا؟ أنه يدور مع أحكام الله تعالى وجودا وعدما. فلولا وجود هذا الوصف وهو دوران العبد مع من أحبه وهو ربه جل وعلا، دورانه مع أحكامه وجودا وعدما، لما صحت أو لما صح دعوى وجود المحبة في القلب كما مر معنا. وهذه المحبة ركن من أركان العبادة، والركن معلوم أنه داخل في المهية لأنه جزء من المهية، فانتفاؤها بانتفاء هذا الركن، وينتفي، وإذا انتفى الركن انتفى الأصل وهو المهية. لا تقوم عبادة دونها، فالعبادة بمعنى التعبد كما قال غير واحد من أهل العلم هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة بمعنى التعبد، يعني بالمعنى المصدري ليس بالمعنى الاسمي، قال تجمع كمال الحب مع كمال الذل، يعني لابد من هذين الأمرين، تجمع كمال الحب مع كمال الذل، فوجود أحدهما دون الآخر ينتفي معه وصف العباد. ولذلك مر كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى التعبد هو غاية الحب وغاية الذل، وقال رحمه الله تعالى العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، حب كامل وذل تام. ومعلوم أن الشيء إذا دار على قاعدة معناه أنه ينتفي بانتفاء هذه القاعدة. وقال في توضيح ذلك فمن أحببته ولم تكن خاضعا له، لم تكن عابدا له، لأنه انتفى جزء من أجزاء المهية، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. وهذا يدل على أن العبادة بمعنى التعبد أحد ركنيها المحبة، وهذا يدل على أن المحبة غاية في التعبد، يعني ليست عبادة فحسب بل هي غاية في التعبد. ومن هنا جاءت العلة في كونها إذا صرفت لغير الله تعالى صارت محبة شركية، لأنها أصل للعبادة. فالعبادة كلها سواء كانت بمعنى التعبد أو بالمعنى الاسمي قائمة على تحقيق هذا الأصل العظيم. ومن هنا عرفنا أو نعرف أن إدخال المصنف رحمه الله تعالى باب المحبة في ضمن أبواب التوحيد أن هذه المحبة هي أصل التعبد، وثانيا صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. والخضوع الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى هو الخشوع، يقال رجل خضعة كثير الخضوع، خضعة على وزن فعلة، والخشوع الضراعة. وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، الأصل قد يكون في القلب لكن في استعماله أكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. ولذلك قيل إذا ضرع القلب خشعت الجوارح، ضرع في القلب والخشوع في الجوارح، هذا هو الغالب، وقد يستعمل كل منهما في معنى الآخر. وأما الذل ضم الذال ما كان عن قهر، يقال ذل يذل ذلا فعل يفعل، والذل بالكسر ما كان بعد تصعب، بعد شيء صعب قالوا ذل. والذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه، يعني هو الفاعل، فهو محمود، قد يكون قهريا وهو كوصف العبودية، قد يكون قهريا وقد يكون اختياريا، فالقهر قهر كاسمه لا إشكال فيه. وأما الاختيار فإن كان بنفسه وكان المذل له هو الله عز وجل فهو محمود. وكذلك إذا كان للمؤمنين باختياره وكان أراد به وجه الله تعالى حينئذ يكون محمودا، ومع ذلك فهو مذموم. ففي تفصيل، ولذلك قال تعالى أذلة على المؤمنين، وهذا اختياري، بمعنى أنه قصد به القرب إلى الله تعالى. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنتم أذلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. الله تعالى كما قال ومر معنا تفسير قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الوقوف مع معنى العبادة وما تقتضيه وما دلت عليه من معنى وعلامات صدقها وعلامات تخلفها، صدق عن وقوعها، وكذلك ما يصححها. حينئذ هذا مما يتعين الوقوف عليه لأمرين: أولا لأنه يتحقق به في نفسه، ثانيا معرفة ما يضاده، لأنه لا يمكن أن يعرف الشرك إلا إذا عرف حقيقة الشرك، وهو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. فإذا لم يكن يعرف العبادة فكيف يعلم أنه قد وقع في الشرك أو لا؟ وهذا محل إشكال. فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وهذه العبادة وصفها بقوله الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة. هنا معنا أخص، حينئذ أراد أن يبين أن الركن الثاني الذي يعبر عنه بالذل والخضوع والخشوع نحو ذلك أنه من لوازم المحبة. فإذا كان من لوازم المحبة حينئذ يمكن أن نقتصر على قاعدة واحدة وعلى أصل واحد في وجود العبادة وتحققها لله عز وجل، وهو المحبة. ولذلك كيف انتقل من تعريف المحبة، من تعريف العبادة بمعنى التعبد بأنه غاية الحب مع غاية الذل، ثم يقول العبادة هي ماذا أصلها أو المحبة؟ قال ماذا؟ فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، إفراده بالمحبة. يدل ذلك على أن القاعدة الثانية التي هي الخضوع والذل نحو ذلك هذا فرع عن المحبة. ولذلك جعل العبادة هي إفراد الله تعالى به بالمحبة. حينئذ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالمحبة، الشرك بمقابله صرف المحبة لغير الله تعالى. وهذا كله فقه منه رحمه الله تعالى. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، بأن تكون محبة غير الله تعالى محبة تابعة، فيحب الأعمال التي أحبها الله تعالى ويحب الأشخاص التي أحبها الله تعالى، حينئذ صارت محبة الله تعالى فرعا، فيحب ما يحبه محبوبه جل وعلا، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحبه، كما سيأتي في الآية التي ترجم بها المصنف. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره، انتقل إلى شيء آخر، وهو أن هذه المحبة إذا وجد فيها المعنى اللغوي وما تدور عليه المعاني الخمسة السابقة، إذا وجدت وادعى مدع بأنه يحب الله تعالى، حينئذ بيّن الله عز وجل أن المحبة الشرعية لابد لها من علامة تدل على وجودها، وليس المراد تعلق القلب كما يتعلق القلب المخلوق بالمخلوق آخر، هيام وعشقر نحو ذلك، لا، ليست المحبة كهذه، وإنما هي محبة خاصة. ولذلك قسم بعض أهل العلم المحبة إلى نوعين كما سيأتي: مشتركة وخاصة. وعانوا بالخاصة محبة التعبد والعبودية لله عز وجل. حينئذ يريد السؤال الكبير الذي يريد أن يعرف نفسه: هل يحب الله تعالى أم لا؟ ما علامة هذه المحبة؟ ليست مجرد دعوة. فقال رحمه الله تعالى: إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين تتبين حقيقة العبودية والمحبة، وهذا واضح بين ودل عليه أكثر من دليل في الكتاب والسنة أن المحبة مرتبطة ارتباطا كليا فهو لازم لها، بمعنى أن انتفاء الامتثال والاتباع يدل على انتفاء المحبة، ووجود الامتثال والاتباع دليل على وجود المحبة كالطهارة بالنسبة لي للصلاة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها، علما عليها على المحبة، وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى في آية المحنة وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن هذه شرطية، إن كنتم تحبون الله، أين فعل الشرط؟ هكذا لو نظرنا إليها على قاعدة أصولية، عندنا من القواعد الأصولية النظر في المفهومات، ومن المفهومات المفهوم مفهوم الشرط، وهو معتبر باتفاق أهل اللغة، ولذلك لما رده بعض الأحناف قال الشوكاني في الإرشاد: لا ينكره إلا الأعاجم، إلا الأعاجم، لأن الذوق يدل عليه، يعني من عرف لسان العرب لا يمكن أن ينكر، يقول هذا لا مفهوم له، إن جاء زيد فأكرمه، إن لم يأتي لا تكرمه، إذن هذا واضح بين. هنا قال إن، هذا شرط، فعل الشرط ها إن كنتم تحبون الله، هذا متعلق بقوله كنتم أنتم تحبون الله، تحبون هذا خبر كان، ومتعلقات الشرط، هذه فائدة أصولية، متعلقات الشرط داخل في الشرط، داخل فيه، يعني المفعيل والجار والمجرور والظرف كلها إذا كانت متعلقة بفعل الشرط فهي داخلة في مفهومه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا عندنا شرط وعندنا مشروط، إذن ما هو المشروط الذي جعل علامة؟ الاتباع، انتفاء الاتباع الذي هو المشروط دليل على انتفاء ها الشرط الذي هو المحبة. الاتباع المراد به اتباع الظاهر والباطن أو الباطن فقط؟ الظاهر والباطن. ومن هنا نقول هذه الآية تدل على أن أعمال الجوارح ركن في مسمى الإيمان، واضح أو لا في اشتباه؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قررنا فيما سبق أن المحبة هي العبادة، وأن التوحيد إفراد الله تعالى به بالمحبة، ولم ننازع في هذا، ويلزم منه أن نسلم بما يأتي وأن لا ننازع، لأن التسليم بالأصل يلزم منه التسليم بالفرع اللازم له. حينئذ دلت الآية على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أنه من الإيمان، ومن الإيمان بمعنى أنه ركن في الإيمان، فانتفاء الظاهر دليل على انتفاء المحبة، وانتفاء المحبة معناه انتفاء التوحيد، وإذا انتفى التوحيد انتفى الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ها لعدم وجود أعمال الجوارح دل على أنه ركن فيه، صحيح أم لا؟ أنا أجيب. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن أعمال الجوارح تدل على ماذا؟ على وجود المحبة. ثم وجه آخر: من لم يحكم شرع الله ها أريدها منكم فاتبعوني، يعني حكموا شرع الله تعالى، فانتفاء تحكيم شرع الله تعالى دليل على انتفاء المحبة، وانتفاء المحبة دليل على انتفاء التوحيد، وانتفاء التوحيد يدل على أن الإيمان انتفى من أصله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن نستدل بهذه الآية على مسألتين عظيمتين لابد من التأمل فيهما. مراد هنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال ابن القيم: جعل الله عز وجل اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها بهذه الآية، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، هذا شرط، فاتبعوني هذا مشروط، ثم المشروط هو شرط باعتبار ما بعده، يحببكم الله، هذا مشروط، أين شرطه؟ عندنا الشرطان وعندنا مشروطان، أين الشرطان؟ إن كنتم تحبون الله هذا شرط، ما هو مشروطه الذي يترتب عليه؟ الاتباع، الاتباع، إن صحت الدعوة اتبعوا، لا تتبعوا دليل على عدم ما في القلب. طيب، فاتبعوني هو في نفسه شرط، شرط لأي شيء؟ لمحبة الله للعبد، حينئذ لا يحب الله تعالى العبد إلا إذا اتبع أمره ونهيه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندنا شرطان وهما تحبون الله واتبعوني، وعندنا مشروطان وهما اتبعوني يحببكم الله. واضح الآية؟ مع الاستدلال السابق لا تنسى. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. قال رحمه الله تعالى: ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه. وجود المشروط الذي هو ماذا؟ الاتباع، ممتنع بعدم وجود الشرط، فإذا انتفى الشرط الذي هو المحبة انتفى المشروط. عدم وجود المشروط يدل على عدم وجود الشرط، وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة يعني محبتهم لله تعالى الذي هو الشرط عند انتفاء المتابعة الذي هو المشروط. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، وهذا كما وضحناه سابقا. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر ابن القيم هنا يعبر بماذا؟ يقول يستحيل، يستحيل شرعا لا عقلا، دعنا من العقل، وإنما قال يستحيل. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه به الله تعالى. ثم ذكر آية التوبة المذكورة في الباب: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى آخر الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذه هي المحبة الخاصة الخالصة لله تعالى، وهي روح العبودية وسرها ولبها. ولذلك قال كذلك ابن القيم: وبنى أو بني إياك نعبد على أربعة قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، يعني أربعة أمور إذا اجتمعت، وهذه لا يمكن أن يتحقق بها إلا إذا عرفها من مصدرها وهو الشرع، لأن العبادة اسم لما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال والأفعال. حينئذ ثم قول للقلب، ثم قول للسان، ثم عمل للقلب، ثم عمل للجوارح، وكل منها مما يحبه الله تعالى. إذا لا تتحقق محبة الله تعالى على وجه التمام إلا بالتحقق لهذه المراتب الأربعة. ولذلك قال: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها، هم أصحابها، يعني الذين تحققوا بهذه المراتب الأربعة. ثم ذكر فصلا رحمه الله تعالى في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة، يعني محبة الله تعالى. قال: أحدها بأننا عرفنا أنها عبادة، بل هي لب العبادة، بل هي أصل التوحيد، حينئذ كيف توجد في القلب؟ هذا مما ينبغي العناية به علما وعملا، والثاني أكثر من الأول. أحدها قراءة القرآن، بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، يعني ما أريد بهذا الكتاب. إذن أصل محبة الله عز وجل هو تعلق القلب بكتاب الله تعالى، ليس المراد التعلق النسبي فحسب، لا، إنما المراد به القراءة والتدبر لمعانيه الموجبة للعمل بما دل عليه. يعني مراد أن يجمع بين الأمرين، قراءة بتدبر ثم بعد ذلك عمل بما دل عليه. قال: كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه، يعني كما تقرأ بكتب العلم كتابا تتوصل به لإتقان فن، حينئذ تقف معه لفظة لفظة، وماذا يريد وماذا يعني، وهل هذا قول مطلق مقيد إلى آخره. يقول لك ابن القيم: كذلك كتاب الله عز وجل تقرأه كهذه القراءة. الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، جاء فيها النص، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، من هذا الذكر. الرابع: إثار محابه، قراءة القرآن بالتدبر، تقرب إلى الله بالنوافل، دوام ذكره، هذه قد تسهل على العبد. لكن الرابع: الإيثار، بمعنى أنه إذا تعارض أمر الله تعالى مع شيء آخر، مع الهوى، مع الابن، مع الزوجة، مع الدنيا، مع الشهادة إلى آخره، أي المحبتين تقدم؟ هنا يقع النزاع ويقع التخالف، يقع الهوى. إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، وهذا هو المحك، وإن صعب المرتقى، يعني هذا أصعب من سابقه. قد يسهل على الإنسان أن يقرأ بتدبر، قد يسهل عليه أن يتنفل، وقد يسهل عليه أنه يذكر ربه، لكن كونه إذا تعارض عنده الأمران، أمر الله تعالى وأمر غيره، فيقدم أمر ربه، هذا الذي يحتاج إلى مجاهدة أكثر. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. هذا يقتضي ماذا؟ أن يتعلم طالب العلم هو هذا الباب. سادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. مشاهدة بره يعني استحضاره، يعبر هنا كما عبر القوم بالمشاهدة بأنها يستحضر به بالقلب ولا يغيب عن باله. مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته، لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فإذا رأى إحسان الباري جل وعلا عليه صباح مساء أحبه. السابع: قال وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، ثم قال: وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. ثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، يعني العناية بقيام الليل وما يحتويه ذلك الزمان. تاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. هذا بناء على ما اختاره رحمه الله تعالى، أن الكلام ليس فيه مباح، ليس فيه مباح، إما محرم وإما مكروه، وإما واجب وإما مستحب. وهل في الكلام مباح؟ لا يرى ابن القيم ذلك رحمه الله تعالى، لأنه إذا ترجحت المصلحة تكلم فصار مندوبا، إن لم يكن كذلك إن تكلم أثر في قلبه فنزل درجة، حينئذ لا يكون إلا مكروها، لا يكون إلا مكروه، لأنه سبب للنزول. إذا كان كذلك حينئذ الأصل هو أن تمسك لسانك، وإذا أردت أن تتكلم قبل أن تتكلم تستحضر هذه الكلمة، ماذا تجني من ورائها، هل هي لك أم عليك؟ إن كانت لك فامضي، وإن كانت عليك أو لا تدري حينئذ ها الصمت نجاة. قال ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك يعني رفعة ومنفعة لغيرك، هذا هو الأصل والله المستعان. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني كما قال النوافل بعد الفرائض كذلك كل ما يؤدي إلى نقص الإيمان، ومعلوم أن الذي يؤدي إلى نقص الإيمان هو ماذا؟ هو المعاصي، هو المعاصي، فكل سبب يؤثر في الإيمان نقصا فالأصل فيه المباعدة، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران، أمران دخلوا على الحبيب، المراد بالحبيب الله عز وجل، وهذا كما مر معنا يطلق أو لا يطلق، قلنا ابن القيم رحمه الله تعالى كشيخ الإسلام على أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، بنوا على ذلك أن ما صح معناه في باب الإخبار ما صح معناه من جهة الشرع وكذلك العقل، ولم يرد لفظه مادته في الكتاب صح الاشتقاق، صح الاشتقاق، قلنا هذا قول وعليه الأكثر بعد شيخ الإسلام ابن القيم. وثم قول آخر وهو إن صح المعنى نسلم بالمعنى، لكن اللفظ إذا لم يرد أو ترد مادته في الكتاب والسنة فالأصل التوقف المنع، وهذا هو الحق، هذا هو الصواب. ولذلك نقول مثلا إذا قيل المتكلم هذا من باب الإخبار جاز أو لا جاز، المادة موجودة في غير ما آية وحديث، كذلك الصانع جاز أو لا جاز، صنع الله الذي أتقن كله صنع الله أضافه إليه، إذن المادة موجودة، المتقن الذي أتقن كل شيء هذا يجوز، لماذا؟ لأن المادة موجودة والمعنى صحيح، لكن القديم المعنى قد يراد به ما يراد بالأول، حينئذ نقول إذا أراد بهذا المعنى فالمعنى صحيح، لكن اللفظ لم يرد فالأصل التوقف، فالأصل توقف خلافا للشيخين رحمه الله تعالى. قال وملاك ذلك كله أمران، استعداد الروح لهذا الشأن، يعني أن يكون المرء مستعدا لقبول المحبة بما سبق ذكره، ميل القلب إلى المحبوب مع وجود الآثار المترتبة على هذا الميل، وهو في المحبة الشرعية ماذا؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا انفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. بعدما تقرر مما يتعلق ببيان هذا الباب، باب المحبة على جهة العموم أو المحبة الشركية، قسم أهل العلم المحبة إلى قسمين ليبين ما المراد بالمحبة التي يقع فيها الشرك، التي يقع فيها الشرك، إذ ليس كل محبة صرفها لغير الله تعالى تكون شركا أكبر، يعني إذ لابد من التمييز، لابد من تمييز. فقالوا المحبة على قسمين، محبة مشتركة ومحبة خاصة، خاصة ومشتركة، وهذا شائع، ولو قالوا عامة وخاصة لكان تقابل فيه أحسن. مشتركة يعني المحبة هنا ليست بعبادة، ليست بعبادة في ذاتها، ويمكن أن تنتقل بالنية على ما شاء فتكون عبادة، يعني ضابط هذا القسم العبادة المحبة المشتركة أنها في أصلها ليست عبادة، يعني ليست متعلقة بالخالق جل وعلا، ولا تثمر التعظيم والإجلال الذي يترتب عليه امتثال الأمر واجتناب النهي، إنما المراد بها المودة والميل ونحو ذلك. فالمشتركة ليس المحبة هنا ليست بعبادة في ذاتها، لأنها قد تكون ماذا؟ قد تكون عبادة باعتبار آخر ولنا نقد فيه، والخاصة المراد بها محبة العبودية وتكون عبادة. المشتركة قسمها كثير من أهل العلم أقسام متعددة، صاحب المفردات له تقسيم، وشرح كتاب التوحيد لهم تقسيم، لكن المقيم وما اختاره صاحب التيسير هو الذي نذكره. مشتركة ثلاثة أنواع، لأن المراد بها ما يقابل المحبة الخاصة، هذا المراد. إذا فهمت المراد بالمحبة الخاصة أن محبة العبودية المترتب عليها الذل والافتقار والاتباع وتقديم محاب على محاب غيره، عرفت ما سواه، عرفت ما سواه. ثم قسم ما شئت في المحبة المشتركة. المشتركة ثلاثة أنواع، الأولى محبة طبيعية، طبيعية هذا شائع، كان الأصح نقول طبعية نسبة إلى الطبع، طبيعية فعيلة، هذا طبعية أصح، لأن طبيعية نسبة إلى الطبيعة، وأما الطبعية هذه نسبة إلى الطبع، وهو أولى وإن كان ذاك شائع. محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، إذا أحب الجائع الطعام تعلق قلبه به يهرول إليه، نقول أشركت؟ قل لا. هذه محبة مشتركة، يعني ليست لله عز وجل. وكذلك محبة الظمآن للماء ونحو ذلك، الأمور التي توافق طبيعة الإنسان، يحب بيته، يحب ماله، يحب شيئا من ذلك. وهذه المحبة الطبيعية لا تستلزم التعظيم من حيث ذاتها، لا تستلزم التعظيم من حيث ذاتها، بمعنى ماذا؟ أنه لا يترتب على صرفها لغير الله تعالى، بل هي لغير الله أصلا، لا يترتب عليه الحكم بأنها شرك أكبر، لكن قد يعتريها ما هو الشرك الأكبر، وهو ما إذا حصلت مفاضلة بينهما، كأن محبة الطبيعة أو الطبيعية لها أثر في مجانبة الشريعة كلها. أحب الملك، هذه محبة طبيعية ترتب عليه أن نحى الشريعة، حينئذ نقول هذه المحبة صارت محبة شركية، لا مقام للضرورة هنا، إنما نقول هذه ترتب عليها أنه قد غلبت المحبة الطبيعية على محبة الله عز وجل فصارت شركا، صارت شركا أكبر. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الصغير والكبير، هذه أيضا في الأصل لا تستلزم تعظيما. ثالثا محبة أنس وإلف، مؤانسة تآلف، هذا يكون بين الزوجين محبة مشتركة، وتكون فيه مشتركة بين فئة في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، حب بعضهم بعضا لهذه المصلحة التي جمعته، حينئذ نقول هذه محبة لأنس وإلف، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. هذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق وبعضهم من بعض، هذه الأصل فيها ماذا؟ أن وجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله تعالى. زاد الشيخ العثيمين نوعا رابعا قول المفيد، وهي محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الابن لوالده والتلميذ لمعلمه، هذه فيها شيء من الإجلال، لكن ألا يؤدي الإجلال إلى تقديم قوله على قول الشارع، وإلا صارت شركية. إذن هذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله، ولهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى أو العسل، هذه محبة طبيعية، يحب الحلوى ويحب العسل، وكان يحب نساءه كذلك، وعائشة أحبهن إليه، يعني ثم مفاضلة، ليست المحبة على درجة واحدة، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويجمع هذه الأنواع الثلاثة أنها محبة ليست بعبادة في ذاتها، ليست بعبادة في ذاتها، فالأصل فيها الإباحة، وقد يعتريها إذا اقترن بها شيء يصرفه عن الإباحة. مر معنا أن القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه متعلقة في الأصل بالمباحات، قد يكون المندوب واجبا، قد يكون المكروه محرما، لكن في الأصل هي متعلقة بالمباحات. فالمباح إذا كان يتوصل به إلى محظور شرعا صار ماذا؟ صار محرما، صار محرما. هنا الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الأصل الإباحة، إلا إذا اقترن بها ما يؤثر في هذه النتيجة التي تترتب على هذه المحبة بأن يقع مخالفة لشرع الله عز وجل، حينئذ الحكم للنتائج لا للأصول، فيقال بأنها انقلبت في حقها فصارت محرمة. فالأصل فيها الإباحة، ولكن إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فإذا أحب العبد والده مثلا محبة طبيعية أو إجلال ونحو ذلك، واقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يبر والده، حينئذ صارت ماذا؟ صارت عبادة، صارت واجبة مندوبة، مبحث آخر، صارت عبادة. إذا أحب والده يحبه محبة طبيعية، ثم قد يجعل هذه المحبة ماذا؟ أنه ينوي بها أن يبر والده، وبر الوالدين هذا مندوب شرعا، يعني محظوظ شرعا، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا في تفصيل. حينئذ نقول أدت هذه المحبة إلى استثمارها في ماذا؟ في موافقة الشرع، فصارت هذه المحبة الطبيعية عبادة لا لذاتها، وإنما لما ترتب عليها من التعبد لله عز وجل. وهل تنقلب المحبة ذاتها بأن تكون عبادة؟ مر بحث في شرح الورقات هناك، قلنا الصواب أنها لا تنقلب، إذ الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولا بد من أمر شرعا، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، وهذه لم يرد بها الشرع أمرا، لم يرد بها أمر من جهة الشرع. حينئذ المباح لا ينقلب عبادة بذاته، وإن شاع بعض السلف ذلك، وإنما نقول يثاب على النية ثواب التعبد، ثواب العبادة. وأما أنه ينام فالنوم صار عبادة؟ لا، ما صار عبادة النوم. وكذلك يأكل، الأكل ما صار عبادة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعسى به في ذلك، حينئذ النية تكون معتبرة هنا. وإلا على ما شاء عند أهل العلم، نقول عندنا أصل وهنا العبادة توقيفية، فلابد من أمر يقتضي الإجابة أو الندب، وليس عندنا هنا هذا منتف. فإذا كان كذلك فنقول المباح يبقى مباحا، ولكن يثاب باعتبار ما ترتب عليه. قال كذلك ويحب ولده محبة شفقة، فإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله تربيته تربية شرعية، حينئذ صارت عبادة، صارت عبادة. فكل أحوال الإنسان التي الأصل فيها الإباحة بحسن النية فيها يصيرها عبادة بهذا الاسم على ما شاء، وعلى ما نزعنا فيه أنه يثاب على هذه النية ولا تسمى عبادة. فالقولان متفقان في الثواب، وإنما النزاع في ماذا؟ في التسمية فحسب. وكذلك محبة الأكل والشرب ونحوهما، إذا قصد بها الاستعانة على العبادة صارت عبادة. ودل على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الطاعة ترتب أجر الطاعة، وإذا نوى العبادة ترتب أجر العبادة. ومن القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن شئت قل بالقاعدة الأعم، وهي أعم مما لا يتم الواجب، وسائل لها أحكام المقاصد، التركيب السابق ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. قلنا في باب الأمر هناك أن المأمور إذا كان أن المندوب إذا كان وسيلة إلى مندوب، وهو في الأصل نعم، أن المباح إذا كان وسيلة إلى مندوب صار مندوبا على ما شاع واشتهر، على ما اشتهر عند أهل العلم. حينئذ لابد من التعميم في القاعدة، نص على ذلك الفتوحي في شرح كوكب، وهو قول جيد، أن ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، أما ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، هذا صحيح لكنها قاصرة، قاصرة على أي نوع؟ على الواجب، طيب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، بدلا من نأتي قاعدة ثانية تكون موازية للسابقة نأتي بقاعدة تجمع الأمرين، والمأمور به الواجب والمندوب، والمندوب على الصحيح مأمور به، والوسائل لها أحكام المقاصد. القسم الثاني من قسمين المحبة، المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله تعالى، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا يعني أكبر لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه يعني دون توبة، وهي محبة العبودية بهذا القيد، محبة العبودية التي تجمع الذل والخضوع والخشوع. ولذلك يعبر بعضهم محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة بأن يمتثل الأمر ويرتنب النهي وإيثاره على غيره عند المزاحمة، عند المزاحمة. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها كما سيأتي في الآية. فهذه المحبة محبة عبودية حقيقتها أن يقوم بالقلب قلب العبد محبة المحبوب، ويدعيه من يدعيه، لكن لابد من علامة تقتضي هذه المحبة إجلال وتعظيم المخلوق بما يقتضي أن يمتثل أمره ويرتنب نهيه. يعني العبد المخلوق يقوم بقلبه هذه المحبة تقتضي، لأن الإجلال والتعظيم والاتباع ليس هو عين المحبة، فالمقتضي غير المقتضى، المقتضي غير المقتضى. المحبة تقتضي ماذا؟ شرعية تقتضي إجلال، إجلال المحبوب في قلب المخلوق العبد، وتقتضي اتباع أمره. فإذا لم يكن إجلال ولا اتباع أمره حينئذ هذه المحبة لا وجود لها. قال هنا فحقيقتها أن يقوم بقلب العبد محبة المحبوب تقتضي هذه المحبة إجلال وتعظيم المخلوق، يعني الذي قام بقلبه الإجلال بما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض في الله، فيحب العبد ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله تعالى من الأعمال والأشخاص، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده، وهذا هو معنى المحبة. إذن محبة قائمة بالقلب تقتضي الإجلال والتعظيم، يعني المخلوق يعظم محبوبه ويجل محبوبه ويتبع رسوله فيأتمر بأمره ويجتنب نهيه. ابن سعدي رحمه الله تعالى قال واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام، يختلفون في تقسيم المحبة لكن كما ذكرت لكم فيما سبق. الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، وعرفنا أن إفراد الله بالمحبة هي التوحيد على ما مر في كلام ابن القيم، فهي ركن في العبادة. ثم بين لنا وهو كلام جيد أن الركن الثاني فرع عن هذا الركن، فرجع إلى الركن الأول وهو المحبة، محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني المحبة في الله، يعني لأجل الله تعالى، وهي تابعة ليست مستقلة، فيحب ما أحبه الله تعالى من الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك. المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه، وغيرها بمعنى أنه لا ينحصر القول بالمحبة الشركية فيما ذكر. مر معنى أن الحقيقة الشرعية للشرك نأتي إليها ونذكر لها أمثلة، لأن المعبودات هذه تختلف وتتغير باختلاف الأعصار والأزمان والأحوال والأماكن. فليس ما يعبد من دون الله تعالى ما كان في العصر الأول لابد أنه لا يوجد الشرك إلا إذا عبد بعينه، لا، وإنما يكون فيما إذا صرف إليه نوع المحبة. وأقصد من هذا أن هذه الطواغيت وهذه المعبودات تختلف باختلاف الأزمان. فإذا عرف الطالب أن المحبة الشركية على الضابط الذي سبق بيانه، حينئذ قد يوجد عند الناس في كل زمان ما يمكن أن تتعلق به هذه المحبة، حينئذ نقول العبرة دائما عندك، ليس بما يطلقه الناس وإنما بفهم الحقيقة الشرعية للشرك. ثم هذه الطواغيت التي جاء الشرع بهدمها في كل زمان ليست مخصوصة بشيء معين، وإنما تختلف باختلاف الأعصار والأزمان. ذكر المصنف في الباب آيتين وثلاثة أحاديث وأثرا يأتي بعد غد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.